بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واله الطاهرين. قال: فهذا الكتاب هو الذي يفيدنا المواد التي ان جعلت حدود قياس كان القياس موقعا لليقين، وهو القياس البرهاني. ويفيدنا المواد التي إذا جعلت أجزاء حد كان الحد موقعا للتصور التام. بعد أن قدم المصنف جملة من المطالب، منها ما كان متعلقا بالتصور، ومنها ما كان متعلقا بالتصديق، وأفاد فيما تقدم سواء ما رأيتموه في التصديق في تقسيم مراتب التصديق، وفي بيان السبب المرتبط في تعدد هذه المراتب من التصديق، أو كما ذكر هذا نحو من أنحاء توجيه عبارته. نقول المراتب التصديق متعددة، فإذا تعدد المسبب باعتبار أن مراتب التصديق مسببة في النفس، فإذا تعدد المسبب فإن ذلك يشير بنحو إني إلى تعدد المسبب. هذه طريقة من طرق فهم عبارة المصنف. ويمكن أن يقال كما ذكرناه في الدروس السابقة أنه إذا تعددت مراتب التصديق، فلو أدخلناها في قياس أو في قياسات متعددة فسوف تؤثر على كيفية الإنتاج في ذلك التصديق، فيكون قد أشار بذلك عليكم السلام قد أشار بذلك إلى تعدد المواد، وحيث أن هذه المواد جميعها صالحة لأن تدخل في هيئة القياس، فيكون أو تكون هيئة القياس متعددة من جهة مادتها أو من جهة التصديقات الداخلة فيها. ونفس الكلام فعله في التصورات. عندنا تصورات تكون للشيء من ذاتياته، وعندنا تصورات تكون للشيء من عرضياته، وكل منهما إما أن يكون تصورا على نحو يخصه أو على نحو يعمه، سواء ذلك في الذاتيات أو في العرضيات. فما في الذاتيات سماه حدا تاما وحدا ناقصا، وما في العرضيات سماه رسما تاما ورسما ناقصا. وبينا كيفية الاختلاف المبنائي بين المصنف وبين الظاهرين من المنطقيين، أو ما هو المشهور في بعض الأوصاف العلمية. فإذا تبينت كل هذه الأمور كلها كانت مقدمات لقوله فهذا الكتاب. كيف ما قدمه يكون تكون مقدمات لهذه العبارة أو لهذه النتيجة، بحيث يكون هذا الكتاب مبيناً للغرض الأساس الذي اعتمده المصنف. كيف؟ فنحن لا تخلو أحكامنا إما أن تكون تصورية، أو لا تخلو علومنا إما أن تكون تصورية وإما أن تكون تصديقية. فهذا الكتاب مهتم لبيان كيفية حصول التصور ولكيفية حصول التصديق. ولذلك سوف يبين المصنف في آخر عبارته أن من حق هذا الكتاب أن يسمى بكتاب الحد والبرهان، وليس أن يسمى بكتاب البرهان فقط، ولكن سيبين الوجه لماذا سمي بكتاب الحد ولم يشرك معه، لماذا سمي بكتاب البرهان ولم يشرك معه في الاسم كتاب الحد. على ما تبين وخصوصا فيما يرتبط في التصديق، تجدون أنه ناقش أمرين كما قدمنا قبل قليل. ناقش هيئة القياس، وناقش ما يدخل في هيئة القياس. وهذا هو الذي يصطلح عليه في المصطلح المنطقي ما يسمى بالمادة وما يسمى بالهيئة، يسمى بالمادة ويسمى بالهيئة. فنفس القضايا الداخلة في القياس تسمى بالمادة، ونفس القياس بغض النظر عن مادته يسمى بالهيئة. فهذا الكتاب البرهان يبحث كلا الجهتين، يبحث ماذا؟ كلا الجهتين، أو يبحث المجموع من الجهتين إذا صح التعبير، يبحث المجموع من الجهتين باعتبار أنه يبحث المادة الداخلة في هيئة القياس، ويبحث هذه المادة من حيث أنها منضمة مع هيئة القياس بحيث تؤدي صناعة من الصناعة. ومن باب لفت النظر في مسألة الهيئة والمادة، عندما يقولون علم المنطق يبحث جانبين في كيفية الاستدلال، بغض النظر عن التصور، نقصر الكلام على مباحث التصديق. عندما يقولون المنطق يبحث أمرين، يبحث مادة القياس ويبحث ماذا؟ هيئة القياس. ما الذي يقصدون بالتحديد من مادة القياس بحيث تكون محل نظر المنطقي؟ فمن الواضح، بغض النظر الآن عن بيان المصطلح، من الواضح عندما نقول قياس من الشكل الأول أو نقول قياس من الشكل الثاني، فهذا كلام في ماذا؟ في الهيئة. أما عندما ندخل هذه الهيئة، مثلا قياس الشكل الأول، ندخلها ونقول الإنسان ناطق، وكل ناطق ضاحك فالإنسان ضاحك. عندما ندخل هذه التصريحات أو هذه القضايا سواء في المقدمة الصغرى أو الكبرى بحيث نصرح بمثال من الأمثلة، ماذا يعبرون عن هذا المثال؟ يعبرون مادة القياس. فنفس القضية، نفس المعنى الذي نفهمه من المقدمة الأولى أو المقدمة الثانية هو الذي يسمى بمادة القضية. لكن إذا تجدون وتلاحظون كيفية دراسة المادة في علم المنطق، لا يعطينا نفس هذه القضايا، بحيث حتى أن بعضهم يقول مما ينبغي أن لا يمثل في علم المنطق بمثال، لأن المثال خارج عن ماذا؟ خارج عن نفس لحاظ المنطقي، يعني لا يعطيك نفس القضايا. فإذا عندما يقولون نحن أو في علم المنطق تدرس المادة كما تدرس الهيئة، فما الذي يقصدون بالمادة؟ فتبين بأن نفس القضايا لا يعطيها المنطقي. إذا القضايا، قضايا من؟ القضايا عبارة عن مسائل، والمسائل إنما تدرس في علومها ولا تدرس في نفس علم المنطق. فمثلا إذا أعطاك مثالا أو مادة مرتبطة بالفلك، فينبغي أن تدرس في علم الفلك. إذا كانت مرتبطة بالحساب، ينبغي أن تدرس في علم الحساب، وهكذا في الهندسة. فإذا ما الذي يقصدونهم من دراسة المادة في علم المنطق؟ الذي يقصدونه من دراسة المادة في علم المنطق ليس هو نفس القضايا، وإنما كما هو واضح لمن تأمل في طريقة دراستهم يجد هذا المعنى، ندرس في علم المنطق المادة من جهة شرائطها، لا من جهة نفس المادة، نفس القضية التي توضع في القياس، وإلا هذه من مسائل العلوم، والمنطق بما هو منطق لا يدرس مسائلا خاصة في العلم، لا يدرس. تعتبر من مسائل العلوم، مرتبطة بموضوعات العلوم، وموضوع المنطق التفكير مطلقا، غير مرتبط بمسائل أو بطبيعة علم من العلوم أو مسائل علم من العلوم. فلذلك عندما يقال تدرس المادة، يعني تدرس الشرائط التي ينبغي توفرها في مسائل العلوم، هكذا، بحيث يقولون يجب أن تكون ضرورية، يجب أن تكون يقينية، يجب أن تكون كلية، إلى آخره من الشرائط. فينظر إلى شرائط القضية بغض النظر عن نفس معنى القضية الذي يفهم من موضوعها ومن محمولها. فلا يدرس نفس القضية من حيث المعنى المأخوذ من الموضوع والمحمول، أو في كيفية حمل المحمول على الموضوع، هذا مرتبط بالعلوم الذي يدرسه، هو فقط الخصائص أو شرائط، شرائط القضايا التي ينبغي أن تدخل كمادة في هيئة القياس. وهكذا البحث في التصورات، عندما يقولون المنطق يدرس الهيئة والمادة، فكما هو في التصديقات يدرس الهيئة والمادة، كذلك في التصورات أيضا يدرس الهيئة والمادة. ولكن ما هي الهيئة وما هي المادة في التصورات؟ الهيئة في التصورات هو ما يقولون بأن ما قدمه المصنف في بحث التصورات، يقول عندما يقولون أن الشيء إذا أردنا أن نتصوره، أما أن نتصوره بذاتياته وأما أن نتصوره بعرضياته. فإذن عندنا هيئتان، عندنا هيئة في كيفية تصور الشيء هو بذاتياته، وعندنا هيئة في كيفية تصور الشيء هو بعرضياته. وهذه الهيئة، هذا كله الكلام مرتبط بالهيئة، هيئة التصورات، إما تصورات بالذات وإما تصورات بالعرضيات، إما بالذاتيات أو العرضيات. نعم، ونرتب الهيئة باعتبار لازلنا نتكلم في البحث المرتبط بالهيئة، ونرتب الهيئة بهذه الطريقة. وينبغي في التعريفات سواء كانت بالذاتيات أو بالعرضيات أن يقدم العام ويؤخر الخاص، أن يقدم من العام ويؤخر الخاص. هذا إذا كانت هيئة التعريف مشتملة على عام وخاص، وإلا بعد ما يقع به التعريف منفردا هو الذي يقع، ما عندنا بعد شيء حتى يقدم أحدهما على الآخر. وبحسب تصوري، وإن لم أجد هذا بشكل واضح في المصادر يعني في كتب المصنفين، وبحسب تصوري أن مرادهم من هيئة التصورات هو هذا التعبير، إما أن يكون بذكر ذاتيات الشيء مقدم فيها العام على الخاص، وإما أن يكون بذكر عرضيات الشيء أيضا مقدم فيها العام على الخاص، وإما أن يكون بذكر بعض الذاتيات والعرضيات، كما في الرسم التام على ما صرح به المصنف قال وخصوصا إذا كان مشتملا على الجنس القريب. فهذه هي، ولكن الهيئة المشتملة على الذاتيات والعرضيات لم يجعلوها هيئة ثالثة مقابلة للذاتيات الصرفة أو للعرضيات الصرفة، وإنما أدخلوها ضمن العرضيات، ضمن التعريف بالعرضيات. هذا هو المقدار الذي نستطيع أن نعبر به عن هيئة التصورات. ثم لما جاءوا وقالوا والحد ينقسم إلى حد تام وإلى حد ناقص، هذا بالنتيجة التعبيرات التي ذكرناها هي تعبيرات عن الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. لما جاءوا وأرادوا أن يقولوا ما الذي، هذا التعبير الهيئوي، نعبر أن التعريف بالحد بالذاتيات وأن التعريف بالرسم بالعرضيات ويقدم فيها العام على الخاص إذا كانت مركبة، أو يكتفى بالمفرد إذا كانت مفردة كما في الحد الناقص والرسم الناقص. هذه التعبيرات أرادوا أن يجعلوا شرائط في ما هو وصف المتقدم، ما هو وصف المتأخر، واضح؟ ما هو وصف العام الذي يقدم، ما هو وصف الخاص الذي يؤخر. فقالوا وصف العام الذي أو شرط العام الذي يقدم أن يكون جنسا، وشرط الخاص الذي يؤخر أن يكون فصل، هذا في الحدود أو في الحد التام. فتعبير الجنس وتعبير الفصل هو تعبير عما ينبغي أن يجعل كمفردة سواء في الحد أو في الرسم، عبارة عما يجعل كمفردة في هذه الهيئات التي بيناها بشكل عام، تعريف بالذاتيات، تعريف بالعرضيات، أن يقدم العام، أن يؤخر الخاص، هذا كله تعبيرات هيئوية. هو تعالوا واذكروا لنا ما هو المراد بالعام، ما هو المراد بالخاص. فقالوا شرط العام أن يكون جنسا وشرط الخاص أن يكون فصلا، هذا في الحد، أو المفرد إذا كان حدا ناقصا، لأنه سوف نأتي بلفظة المفردة، أو مركب المراد المجموع منها بمنزلة المفرد أن تكون فصلا، وهكذا في التعريف بالعرضيات، الذي يقدم إذا كانت مركبة من أكثر من أمر واحد، الذي يقدم أن يكون جنسا والذي يؤخر أن يكون خاصة اللي هو الرسم الدال. أو أن يكون خاصة فقط، اللي هو رسم تام أيضا على مبنى المصنف ولكنه ليس بأجود الرسوم، أو أن يكون هذا بالنسبة إلى الرسم التام، أو يكون من شرطه أن يكون عرضا عاما، واضح؟ أن يكون عرضا عاما فيكون رسما ناقصا. فهذه هي المواد. فعندما يقال جنس، أو عندما يقول فصل، أو عندما يقال عرض عام، أو عندما يقول خاصة، هذه المواد، ولكن على نفس فكرة التصديقات، ليس المواد بمعنى أعطاء المادة، ليس المواد بمعنى أعطاء المثال، وإلا هذه من موضوعات العلوم لا دخل للمنطقي فيها، وإنما مرادهم شرط ما ينبغي أن يقدم اللي هو الجنس، شرط ما ينبغي أن يكون مؤخرا وهو الفصل، وهكذا بالنسبة إلى الرسم. فبحث الكليات الخمس هي بحث ماذا نستطيع أن نعبر عنه؟ هو بحث مواد التصورات، ولكن بحث مواد التصورات لا بمعنى المواد التي في العلوم، بمعنى شرائط، بمعنى شرائط المواد في التصورات. ومن هنا نفهم عندما يقال المنطق يدرس الهيئة والمادة، وخصوصا المادة، الهيئة واضح البحث فيها، يقصدون من المادة بيان شرائط المواد وليس بيان نفس المواد، وفرق ما بين الأمرين، بيان شرائط المواد في التصورات أو في التصديقات وليس نفس المواد. فلا يقال أن بحث المواد في التصورات هو المقولات العشر، لا، المقولات العشر هي نفس المواد، نفس المواد التي تدخل في العلوم، نفس المواد، وإنما بحث المادة في التصورات هو الكليات الخمس، هي الكليات الخمس، من حيث أنها محددة لطبيعة المادة أو لخصوصية المادة التي تدخل في الحدود. ما أدري واضحة صارت الفكرة؟ ملخص المواد في التصورات هي تفضلت الجنس، وهذه المواد في التصديقات بعد. عندما يقال مواد ماذا تتصور في المنطق بشكل عام؟ شرائط المواد وليس نفس المواد، هذا المرتكز ليكون في الأذهان. وشرائط مواد التصورات الكليات الخمس، لأن الجنس ما معنى؟ يجب أن يكون المفهوم مما يقع فيه الاشتراك بين أنواع كثيرة. ما فالجنس هو عبارة عن مجموعة شروط اختصرت باسم الجنس، واضح؟ مفهوم يقع فيه الاشتراك بين أنواع متكثفة. الفصل هو ما يختص بالنوع، ما يكون جزء من النوع ومختص به، يعني هو شروط، تعبير الفصل هو عبارة عن شروط، أن يكون جزء الماهية المختص به، هذا الشرط، شروط. وأن يكون متأخراً. وأن يكون متأخراً هذا إذا هذا نفس الفصل. وإذا أردنا أن ندخلها في التعريف نقول وأن يكون متأخر إذا كان معه جنس، هذا شرائط التصورات. وشرائط التصديقات ما يذكرونه من شرائط القضايا التي ينبغي أن تدخل في البرهان، مثلا أن تكون يقينية، أن تكون ضرورية، أن تكون كلية، إلى آخر الشرائط الست أو السبع على ما سوف يأتي تفصيله. وهكذا في الجدل، شرط القضايا التي تدخل أن تكون إما من المسلمات وإما من المشهورات، وهكذا بالنسبة إلى الجدل أن تكون من، عفوا، المغالطة أن تكون من المشبهات التي تشبه الحقيقة وهي ليست بحقيقة، والوهميات في الشعر، إلى آخر التفصيلات على ما سوف تأتي. فالذي أريد أن أركز عليه هو هذه المسألة، عندما يقال ندرس المادة في المنطق لا يتصور المواد نفس القضايا، ولا يتصور هذا في التصديقات، ولا يتصور من المواد نفس المقولات، لا، وإنما الذي ينبغي أن يتصور هو بمعنى شرائط المواد وليس نفس المواد. المنطقي لا يدرس مادة، فلذلك يمكن أن نقول المنطقي يدرس المواد أو لا يدرس المواد. لا يدرس المواد، هذا جواب، يدرس المواد هذا جواب آخر، ولا تناقض بين الجوابين، لا يدرس المواد من حيث هي مسائل من العلوم لا يدرسها، أو من حيث هي مفهومات في العلوم لا يدرسها، ويدرس المواد بهذا المعنى، بمعنى يدرس الشرائط التي ينبغي أن تكون عليها مواد العلوم، يدرس شرائط المواد التي ينبغي أن تكون عليها مواد العلوم. ما أدري واضح؟ ولعل الذي أنكر بأن المنطق يدرس المواد كان هذا مراده، كان هذا مراده. ونحن نحاول في أغلب الأحيان، إن شاء الله أنتم هم خلوا أذهانكم، ما تمكنتم من الجمع بين رأيين مختلفين فهو المقصود. ما تمكن الإنسان من الجمع بين رأيين مختلفين هو المقصود، وإلا العقل من حيث هو عقل لا يخطئ. ولكن المشكلة في التعبير عن المرادة، أنه يحصل أحيانا اشتراكا لفظيا، أنت تقصد شيء وأنا أقصد شيء. عندما تنكر أن المنطق لا يدرس المواد تقصد المواد نفس المسائل في العلوم، وهذا أنا أعترف به، على الرغم من أنني مثلا أقول بأن المنطق يدرس المواد، إذا لا خلاف بين القولين، ولكن تصورك من المواد غير تصوري من المواد، وكلا القولين صحيح. شرائط التصديقات وشرائط التصورات، وشرائط التصورات تنقسم إلى شرائط مادة التصورات وشرائط هيئة التصورات. لا كيف؟ شرائط فقط مادة. خب الهيئة كيف؟ هيئة بالتصورات كيف؟ هي نعم الهيئة بلي هي، ولكن شرائط الهيئة ما أفرزوها تحت هذا العنوان، وإنما تدخل ضمن ماذا؟ ضمن دراسة الهيئة. صحيح أكو شرائط، ولكن تدخل ضمن دراسة الهيئة. ولكن المنطقي يدرس شرائط الهيئة له غايته أولا وبالذات نفس الهيئة، نفس الهيئة. ولكن عندنا بالتصورات يعني مبحث الهيئة ومبحث مادة الهيئة اللي هي الشرائط. بلي هو بلي هو هو. وكذلك في التصديقات عندنا هيئة وعندنا ماذا؟ شرائط المواد. فإذا إذا كان السؤال، حتى نحدد المطلب، إذا كان السؤال بهذا الطريقة، ما الذي يدرسه المنطق أولا وبالذات في علم المنطق؟ المنطق ما الذي يدرسه أولا وبالذات؟ يدرس شرائط المادة، يدرس الهيئة أولا وبالذات، وشرائط المادة أولا وبالذات. وكذا هذا سواء في التصورات أو في التصديقات. التصديقات ما هي الشرائط؟ هذا ما أخذتموه مثلا في الشكل الأول، يشترط فيه أن يكون إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، إيجاب الصغرى مثلا وكلية إيجاب الصغرى مع فعليتها وكلية الكبرى، هذا من شرائط الهيئة. ولكن شرائط الهيئة مو يعني في المواد، شرائط المواد هي مقصودة له أولا وبالذات، وما زاد على ذلك ليس من شأنه، اللي هي نفس المواد مراده أولا وبالذات المنطقي نفس شرائط المواد وخلص، وعندها يقف. أما في الهيئة مراده أولا وبالذات نفس الهيئة، وأما شرائط الهيئة، شرائط الهيئات يدرسها لما لها من مدخلية في غرضه الأولي، وإلا ليست هي مقصودة له أولا. الهيئة بعد نفس الأول. لا الهيئة مثلا هي الشكل الأول مثلا، الشكل الأول مع شرائطه. لا الشكل الأول هو فقط أن يكون موقع الحد الأوسط موضوع محمول في الكبرى وموضوع في الصغرى، هذا الهيئة. ومن شرائطها إيجاب الصغرى، فعلية الصغرى، كلية الكبرى، هذه شرائطها. هذا بالتصديقات، هي بالتصديقات. بالتصورات كيف؟ يعني احنا في التصور شرائط المواد انه يتقدم العام. لا لا هذا مو من شرائط المواد، هذا من نفس الهيئة، هيئة التصورات بهذه الطريقة. اعطيني هيئة التصورات. هيئة التصورات إما تصور للشيء من ذاتياته، وإما تصور للشيء من عرضياته، هذا ماذا؟ نفس الهيئة، نفس هيئة التصورات. ومن شرائطها كما كان هناك شرائط لهيئة الشكل الأول مثلا، ومن شرائطها أن يقدم العام ويؤخر الخاص. خلص انتهت الهيئة بشرائط. شرائط المواد هسه، شرائط مواد التصورات، شرائط مواد التصورات، والمقدم أن يكون جنس، والمؤخر أن يكون فص، هذا في الحدود واضح؟ فالجنس هو نفس شرط المادة التي توضع، الفصل هو نفس شرط المادة التي توضع. لا أنه قد يكون لا لا لا بعد في الهيئة في الهيئة من شرائط الهيئة واضح في في الهيئة لا يقول جنس فصل في الهيئة لا يقول جنس فصل. أنا أفهم شيء أنه من شرائط المواد يعني أنه تقديم الجنس وتأخير الفصل. لا لا تقديم العام وتأخير الخاص في الهيئة نتكلم عام أمور عامة. نعم. تقديم العام وتأخير. بغض النظر عن كونه جنس أو فصل. بغض النظر. بغض النظر. والعام مو من شرطه أن يكون جنسا. هاي بالهيئة. هذا في ال... لا لا لا. أعيد المسألة في التصورات. في التصورات الهيئة فقط عبارة عن أمرين لا. أن يكون إما بالذاتيات وإما بالعرضيات وأن يقدم العام ويؤخر الخاص. خلص هاي الهيئة بشرائطها. يبقى المادة كيف؟ العام الذي يوضع في الحد التام من شرطه أن يكون جنسا. الخاص المؤخر اللي هو كان في الهيئة من شرطه في الحد التام أن يكون فصلا قريبا. هذه شرائط المواد التي توضع. فكونه جنس فقط الذي يتعلق بشرائط المادة في التصورات هو هذه التعبيرات. كونه جنس، كونه فصل، كونه عرض عام، كونه عرض خاص. وأما النوع فلا يدخل شرطا. لماذا؟ لأن النوع هو المراد تعريفه، فلا يدخل في المعرف، وإنما يكون هو نفسه المعرف. واضح؟ فبحث المادة في التصورات هو الكليات الخامس بتعبير المختصر، لأن هنا ذن الكليات الأربعة التي نأخذها هي من بحث الكليات من بحث الكليات الخامس. عادة يكون المعرف هو النوع. أي نوع ولو نوعا إضافيا. ما أدري واضح الفكرة. فنقرأ العبارة. نجد أن هذا المطلب قدمه في أول عبارتي. فهذا الكتاب هو الذي يفيدنا المواد التي إن جعلت حدود قياس. هسه بالنسبة إلى ما قدمه في التصديقات بين فقط ماذا؟ الهيئات، أو بين بلي الهيئات، وبين المواد سابقا عندما قسم التصديقات على مراتب، وبعد ذلك جمع بينها فبين كيفية حصول صناعة القرآن، كيفية حصول صناعة الجدل، كيفية حصول صناعة المغالطة، وإلى آخر ما ذكره. فهذا الكتاب هو الذي يفيدنا المواد التي إن جعلت حدود قياس. لاحظ التي إن جعلت حدود قياس كان القياس موقعا لليقين. وهذا فهو الذي يفيدنا المواد التي إن جعلت حدود قياس. سوف يتبين عندما ندرس الشرائط، عندما ندرس المواد نجدها شرائط وليس هي نفس مواد، وليس هي ماذا؟ نفس المواد، يعني نفس الموارد والمسائل التي في العلوم. كان القياس موقعا لليقين وهو القياس البرهاني. ويفيدنا المواد التي إذا جعلت أجزاء حد كان الحد موقعا للتصور التام. هذا الكتاب يفيدنا كلا الأمرين. المقصود يفيدنا، يفيدنا المواد يعني يعطينا أو يبين لنا المواد التي ينبغي أن تدرك، يبين لنا شرائط بالنتيجة شرائطنا هو هذا بعد على الارتكاز الذي بيناه. فيبين لنا شرائط المواد في الحدود ويبين لنا شرائط المواد في التصديقات، في الحدود وفي التصديقات. ويصلح أن يجعل التصور بنوع ما مبدأ للتصديق. هذا بعد في هذا المطلب يريد أن يبين أنت أصل الكلام في البرهان، ولماذا أدخلت الحد في هذا الكتاب علما أن الحد خارج عن البرهان. يريد أن يبين في هذه العبارة كيفية الارتباط الوثيق ما بين الحد والبرهان، بحيث الحد لا غنى له عن البرهان لا غنى له عن الحد، البرهان لا غنى له. وأساس تكوين مادة البرهان معتمدة على من؟ على الحدود، معتمدة على الحدود. فلو وقع خللا في الحد لانتقل ذلك الخلل الى البرهان، فلا تفيد بيان نفس صناعه البرهان اذا من دون بيان مبادئها، ما راح تفيد. فهذه العبارة يريد أن يبين كيفية الترابط الوثيق ما بين الحد والبرهان، أصل فكرة هذه العبارة فقط هو هذا المعنى. قال: ويصلح أن يجعل التصور بنوع ما مبدأ للتصديق. ما هو المراد من المبدأ في البداية عندما نقول هذا مبدأ لذا؟ أساسه ما منه الشيء، مبدأ بهذا المعنى، ما منه الشيء أساسه مبدأ للتصديق. لماذا؟ لأن كل مصدق وأراد أن يبين، أراد أن يبين ما هو الدليل على أن التصورات مبدأ للتصديقات. قال: لأن كل مصدق به متصور، كل مصدق به متصور، لأن التصديقات إنما تأتي بعد التصورات. بعد التصورات، عندما تستطيع أن تصدق بمضمون هذه القضية إلا إذا كنت قد تصورت الموضوع وتصورت المحمول. لذلك مثلا الأوليات ماذا يقولون فيها؟ لاحظ هذا البيان لشدة الارتباط ما بين التصور والتصديق. في الأوليات ماذا يقولون فيها؟ ها، ما يكفي للحكم بها مجرد تصور الموضوع والمحمول. فلاحظ كيف له مدخلية مباشرة، وبعضها لا يكفي نفس تصور الموضوع والمحمول، صحيح، ولكن يجب أن نتصور الموضوع. يعني مثلا القضايا التي قياساتها معها اللي هي الفطريات، لا يكفي في التصديق بها تصور نفس الموضوع والمحمول، وإنما لا بد من قياس خفي. التجريبيات أيضا من اليقينيات، ولكن ماذا؟ لا يكفي فيها تصور الموضوع والمحمول، وإنما لا بد من إجراء تجربة في الخارج، لا يكفي تصور نفس الموضوع والمحمول. فلاحظ، إما أن يكون نفس تصور الموضوع والمحمول كافي للحكم، وهذا بيان شديد لكيفية الارتباط ما بين التصور وإيقاعه للتصديق، وأحيانا لا يكفي نفس تصور الموضوع والمحمول ولكنه يجب، ولكن بعد وجوبه وتحققه نحتاج إلى شيء آخر حتى نحكم. إذا لاحظ، كل مصدق به لا بد أن يكون متصورا، سواء كان يكفي للتصديق كما في الأوليات، تصوره يكفي للتصديق كما في الأوليات، أو كان تصوره لا يكفي للتصديق ولكنه يجب. فكل تصديق، لأن كل مصدق به متصور، وليس كل متصور مصدقا به، وهذا واضح. كل متصور مصدق به، بعض ما نتصوره يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى برهان، قد يكون نظري، يحتاج إلى نتصوره ولكن يحتاج إلى برهانين. صفات الواجب عين ذاتي، هاي نتصورها ولكن تحتاج إلى برهان حتى نصدق بها. لذلك وقع الخلاف في كيفية فهمها وكيفية التصديق بها. خب، وليس كل متصور مصدقا به، فإن معاني الألفاظ المفردة والألفاظ المركبة التي ليس تركيبها تركيب قول جازم. هسه فإن معاني الألفاظ المفردة، هذا نعرف مثال حيوان، إنسان، جماد، سماء، هذه مفردة. والألفاظ المركبة التي ليس تركيبها تركيب قول جازم، يعني شنو مراد؟ ناقص. لا يصح السوق، يعني المركبات الناقصة، المركبات الناقصة كلها متصورة وليس بمصدقة. ليس لها شأنية التصديق. بلي، ليس لها شأنية، يعني بالنتيجة متصورة ولكنها غير مصدق بها. مخاطئة. خب، مركبة، يعني هذه نقول شنو مثلا؟ يعني مركبة ليس تركيبها تركيب قول جازم، يعني مثلا نقول غلام زيد وتسكت، هذا ما فيها قول جازم أصلا. يعني السماء مثلا، السماء المشرقة وتسكت، هذا بعد تركيبات الناقصة من مصادقها طبعا، ليس تركيبها تركيب قول جازم، كلها متصورة وليس بمصدقة. بس ليس من شأنها كما تفضل، التصديق هذا؟ هو يريد أن بغض النظر شأنها أو ليس بشأنها، يريد أن يبين هذه القضية الكلية، كل مصدق به متصور وليس كل متصور مصدق به، بغض النظر يريد أن يبين. فإذا كان هكذا وثبتت هذه القضية، كل متصور كل مصدق به متصور وليس كل متصور مصدق به، ولا إذا ثبتت هذه القضية يثبت أن التصور مبدأ للتصديق. هذه فكرة المنطق وفكرة بيان كيفية الترابط ما بين التصور والتصديق. وعلى تعليقا على عبارته، والألفاظ المركبة التي ليس تركيبها تركيب قول جازم كلها متصورة وليس بمصدقة، يعني ما كان مجبور على بيان هذا القيد تركيب قول جازم. توجد قضايا مركبة أو توجد أقوال أو ألفاظ مركبة ومركبة تركيب قول جازم ولكن غير مصدق بها، وإنما فقط متصورة، اللي هي القضايا في حال الشك. المريخ مسكون، هذا المثال المشهور، في حال الشك ما ندري، فمتصورة ولكنها غير مصدق بها. كل قضية تشك بها تتصورها ولكن لا تصدق بها، علما هي مركبة تركيب قول جازم أو لا، بل مركبة تركيب قول جازم، ولكن هو أتى بأوضح الأفراد وليس مراده بيان كل الأفراد، هو مو مطلب هذا، مطلب أن يحقق الملاك في القضيتين، كل متصدق كل مصدقا به متصور وليس كل متصور مصدق به، هذا هو غايته، وليس غاية نفسه بيان الألفاظ المركبة تكون مركبة على نحو تركيب قول جازم أو لا على نحو، لا هذا ليس هو مراد أصلا. بس فقط نكمل هذا المقطع يعني. وأما التصور، عندكم دروس؟ درس عندنا. تصبرون في دقيقتين. أما التصور فمن جهة عفوا، بل الأقوال الجازمة قد تتصور، هذا انتقل إلى الارتقاء الثاني، بل الأقوال الجازمة قد تتصور ويصدق بها، بل الأقوال الجازمة قد تتصور ويصدق بها، هذا حتى يخرج من ما كان في حيز الشك، هذا يكون خارج، بل الأقوال الجازمة قد تتصور ويصدق بها، ولكن يكون ذلك من وجهين. هذا بعد يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين. هذا ما يرضى يخلص الفصل. شيخ بس كلش